سيداتي وسادتي، مرة ثالثة نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، حيث حين الآن موعد لقائنا الثالث مع كوكب الشرق وأم كلثوم في هذه السهرة من سهراتها الممتعة. في الوصلتين الأولى والثانية غنت كوكب الشرق رباعيات الخيام وأغنية الحب فين، أما الآن فستجد أم كلثوم بأغنية من أرق أغنياتها، وكل أغنياتها رقيقة عذبة. ستجد أم كلثوم الآن بأغنية أروح لمين التي كتبها عبد المنعم السباعي ولحنها رياض السنباطي، وهكذا تكتمل سهرتنا الحافلة مع كوكب الشرق، فتقدم لنا ألوانا مختلفة من أغنياتها التي يحمل لها كل منا ذكرى في قلبه. هذه الأغنيات التي تعيش مع الإنسان عمره وتتجدد معها ومع ذكرياتها حياته. إن هذه هي السهرات التي نلتقي فيها جميعا حول هذا الصوت الذي وهبه الله لنا في أم كلثوم، هي دائما سهرات حلوة. وينفرج الستار الآن عن كوكب الشرق أم كلثوم في أغنيتها الثالثة في سهرتنا الليلة، وهي أغنية أروح لمين لعبد المنعم السباعي ورياض السنباطي. سيداتي وسادتي، كوكب الشرق أم كلثوم. Thank you. كنت بتمنى وبعد حبي شغلت قلبي وبعد حبي شغلت قلبي وقسيت عليه وكان وبالليالي اسرارك ما بين ماضيك ما هو اسرارك ما بين ماضيك ما هو اسرارك نسيني ينسيني وينساني وينساني وبين حاضر ما هو شاغر يخليني في حرماني وبات أنا ودمعي وبات أنا ودمعي وبات أنا ودمعي وضمت دمعي وداري بالعيبين وكبي دمعي Oh, شوفنا ما يجري الشوق نارا تنتهي إلى هنا أيها السادة الوصلة الغنائية الثانية من أم كلثوم، غنت فيها أغنية أروح لمين من كلمات عبد المنعم السباعي وتلحين رياض السنباطي. أيها السادة، الجميع هنا قد عاشوا إحساسات هذه الإشراقة من فن أم كلثوم، أراهم وقد حلق بهم فن كوكب الشرق في أجواء بعيدة